إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري في صحيحه والترمذي في سننه والله له من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وفيه يقول عمر: كان من في بالعوالي في بني أمية، بالعوالي في بني أمية، كان منزلي بالعوالي في بني أمية، وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما فيأتيني بالوحي وغيره، وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. قال عمر: وكنا نحدث أن غسانا تنتعل الخيل لغزونا، والمعنى أن أخبارا كانت تصل إلى المدينة أن ملك غسان ينوي اجتياح المدينة واجتياح المسلمين. هذا معنى قوله رضي الله عنه: وكنا نحدث أن غسانا تنتعل الخيل لغزونا. قال عمر: فجاءني الأنصاري يوما عشاء فضرب علي الباب ضربا شديدا، قال: فخرجت إليه، فقال الأنصاري: حدث أمر عظيم. قال عمر: فقلت له: أجاءت غسان، يعني أجاءت جيوش الغساسنة لحربنا؟ قال: فقلت إليه: أجاءت غسان؟ قال: بل أعظم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. عند البخاري أو في رواية البخاري قال عمر: فدخلت على حفصة، وحفصة أنتم تعلمون هي ابنته. قال عمر: فدخلت على حفصة فقلت لها: طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت حفصة: لا أدري. قال عمر: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقال عمر: الله أكبر. الحديث. العلماء شراح الأحاديث من البخاري وغيره تكلموا على هذا الحديث في معاني أرجو الانتباه إليها. أما المعنى الأول فيه أن عمر كان يسكن في أطراف المدينة، في أعالي المدينة، يعني في أطرافها، في قرى تقع في أطراف المدينة في قبيلة بني أمية، وكانت هذه القرى على بعد ميلين أو ثلاثة أو ثمانية من المدينة رضوان الله تعالى على ساكنيها وصلوات الله تعالى على رسولنا، آمين. قال عمر: فكنا نقتسم النزول إلى مجلس رسول الله، هو صاحب له عمر ينزل ليلة فيحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، ويعرف ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة. عمر الفاروق ينزل ليلة يسمع أخبارها وأحكامها ويرجع ليعلمه لصاحبه الأنصاري، والأنصاري ينزل ليلة يسمع ما نزل فيها على رسولنا صلى الله عليه وسلم من القرآن، ويسمع ما تكلم به رسولنا صلى الله عليه وسلم من السنة، فيرجع به ليبلغه لعمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. العلماء يقولون في هذا حرص شديد من الصحابة على سماع أحكام الدين وعلى حفظ آيات القرآن الكريم التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. ثانيا، مما يستفاد من هذا الحديث أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كحياة غيره من البشر، حيث أن البعض من البشر قد تخفى على الناس أخباره، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت حياته لأمته تشريع، فبالتالي لا يخفى على أمته من أخباره أو من حياته أي شيء، خلي بالك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه عرفت القرى التي تسكن في أطراف المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ككلام غيره من البشر، وأفعاله لم تكن كأفعال غيره من البشر، لأن حياته كانت تشريع للأمة جمعاء، صحابة وغير صحابة، حتى تفنى الكرة الأرضية بما عليها، حياته تشريع للعالم بأجمعه حتى تفنى الأرض صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يصح ولا يجوز أن يخفى من أحواله شيء صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن القبائل العربية التي كانت تسكن خارج المدينة في بعد عن المدينة ماذا كانت تفعل حتى تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أخبار الدين؟ كانت ترسل وفودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عما استجد من أحكام في الدين وعما نزل من آيات في القرآن الكريم، خلي بالك عشان تعرف دينك وصلك إزاي. فكانت القبيلة من قبائل العرب ترسل وفدا من القراء والكاتبة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ليسمعوا آيات القرآن ويسمعوا أحكام الدين ويرجعوا بها إلى قبائلهم التي يسكنون فيها، فينشرون هذا القرآن أو هذه الآيات وينشرون أحكام الدين. يدل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال ابن عباس: جاء وفد من بني عبد القيس، وبنو عبد القيس كانت تسكن خارج المدينة بالمرة، خارج محيط المدينة. فجاء وفد من بني عبد القيس وقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، وبيننا وبينك هذا الحج من كفار مضر أو مضر. يعني يا رسول الله لا نستطيع أن نأتيك زيارات متواليات، لأننا بيننا وبينك حي من الأحياء الكافرة، والعرب كانت تقدس الأشهر الحرم، لا يقتلون ولا يتقاتلون في الأشهر الحرم. فيقولون: يا رسول الله لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. لماذا؟ لأننا بيننا وبينك حي من الكفار. فيا رسول الله أخبرنا، يقولون له كذلك: يا رسول الله أخبرنا بأمر فصل نغبر به من وراءنا من باقي القبائل وندخل به الجنة. يا رسول الله أخبرنا بأصول الدين، بأحكام الدين، بجملة تشريعات الدين، حتى نرجع بها إلى من خلفنا من القبائل فيتعلمون هذه الأحكام، وتنتشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن أحكام النبي وكلام النبي من السنة، ومما ينزل على رسولكم صلى الله عليه وسلم من القرآن لم يكن بالخفاء بمكان، بل كان ينتشر ويعم كل مكان يوجد فيه أتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يرد علينا سؤال، وهو: لماذا لم تكتب السنة النبوية رسميا، يعني بأمر الدولة، كما كان يكتب القرآن الكريم رسميا؟ القرآن الكريم كلما نزلت آية تكتب، لذلك كان الوحي كتبة يعرفون بكتبات الوحي، يكتبون القرآن، كل كلمة من القرآن تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها كتبة يكتبون هذه الآيات من صحاباته رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الكتابة كانت كتابة رسمية، يعني طرعها الدولة التي يقوم عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلماذا، وهذا ما يقوله العلمانيون والقرآنيون والطاعنون في السنة، لماذا لم تكتب السنة رسميا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكتب القرآن، بمعنى يكون هناك كتبة يكتبون السنة، كل ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبونه. لماذا لم يحدث هذا؟ الطاعنون في السنة يقولون ذلك، لأنهم يقولون إن السنة قد دونت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من قرن، وبالتالي طرأ عليها النسيان والتحريف. يقولون أعداء الإسلام، يقولون ذلك، السنة لم تدون إلا بعد حين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طالتها يد التحريف والتبديل. من هنا يطعنون في السنة. فإذا لماذا لم تدون السنة رسميا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رسميا، يعني بأمر الدولة، طرعاه الدولة التي يقوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن العرب قديما قبل الإسلام ما كانوا يعتمدون على الكتابة في حفظ أشعارهم. المتعلمون من الحضور الآن يعرف أن العرب، أن كانت هناك قصائد للعرب تزيد على المئات من الأبيات، المعلقات السابع مثلا، المعلقة كانت تصل إلى 1000 بيت من القصائد الشعرية واللغوية والأداء والأدبيات والمراثي. كان للعرب تراث أدبي وأشعار قديمة، وكانت لهم أنساب طويلة. لماذا؟ لأن العرب كانوا يعرفون بقوة الحافظة وبقوة الذاكرة، فكان العربي إذا ما سمع الشيء يحفظه من مرة أو مرتين وينطبع في قلبه ولا يحتاج إلى كتابته. هذه صفة وصف بها العرب آنذاك، قوة الذاكرة مع قوة الحافظة، يعني ذاكرة قوية يستطيعون بها تذكار الشيء سريعا، وقوة في الحفظ يستطيعون بها حفظ الشيء سريعا. هذه الصفات وصف بها العرب قبل الإسلام، والعرب كانوا سادات اللغة، لا تنسوا هذا. لذلك نزل القرآن الكريم بلغة العرب، هم الذين قعدوا ووضعوا قواعد اللغة العربية من أشعارهم ومن كلامهم، وضعت قواعد اللغة العربية، فانتبهوا لهذا جيدا. فالعرب كانت لهم حافظة قوية وذاكرة قوية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ونزل القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم، انصب اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الدرجة الأولى على كتابة القرآن الكريم. لماذا؟ اسألني لماذا كانوا يكتبون القرآن الكريم ويحرصون على كتابته ولا يكتبون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يكتبون القرآن؟ والجواب أننا نتعبد لله عز وجل بألفاظ القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم. لا نستطيع أن نتعبد لله عز وجل في الصلاة بمعنى سورة الفاتحة أو بمعنى آيات من سورة البقرة، بل لا بد أن نقرأ سورة الفاتحة والكلمات الواردة في سورة الفاتحة كما أنزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن يتعبد بلفظه، بحروفه، بكلماته التي نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بمعناه بخلاف السنة. فإن السنة يتعبد بما ورد فيها من أحكام، فلا ضير ولا حرج إن رويت السنة بمعناها ولم تروى بلفظها. فإذن القرآن لا يروى ولا يتلى إلا بلفظه ومعناه بخلاف السنة. فقد ذهب جمهور كبير من أهل العلم إلى جواز رواية السنة بالمعنى، يعني نروي معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام الذي يروي بالمعنى عارفا بمرادفات اللغة العربية، بحيث لا يغير معنى دون معنى ولا يغير أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ذلك السنة تركت في حفظ الصحابة ولقوة حافظة الصحابة، والقرآن دون بلفظه ومعناه. هذا سبب. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة بالفعل. فروى مسلم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، نهى عن كتابة السنة ولم ينهى عن تبليغ السنة. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مأمورين بتبليغ السنة وبنقل أحوال السنة، ونهوا عن كتابة السنة. أما القرآن كان يكتب بلفظه ومعناه كما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة في هذه الفترة؟ كان سبب النهي مخافة أن تختلط السنة بالقرآن على بعض المسلمين. هذا سبب رئيسي، أن يختلط كلام النبي مع كلام رب العزة فيتطرق ولو أدنى شك إلى أن القرآن الكريم قد دخله بعض ما ليس من كلام الله تعالى. فلهذا كان الحرص على قدسية القرآن وعلى أن القرآن يكتب كما أنزل وعلى أن لا يتطرق إليه أدنى شك أن ولو حرفا واحدا قد دخل إلى آيات القرآن الكريم ليس من كلام الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا حرصا شديدا. فإذا سبب المنع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة أن يختلط الأمر على بعض المسلمين، فيخلط بين السنة والقرآن فيختلط الأمر عليه. كان ذلك سبب رئيسي في تلك الفترة. طيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة، وجدت أحاديث أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أن يكتبوا السنة، كما جاء عند الدارمي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عبد الله: كنت أكتب كل ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحفظه. قال: فنهتني قريش، بعض أهل قريش نهوا عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب كل ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، قال ابن عمرو: فأمسكت عن الكتابة حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ يعني أشار إلى فمه بأصبعه وقال: اكتب يا ابن عمرو، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، وأشار إلى لسانه عفوا إلى فمه صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء وقع تنازع بينهم، البعض يقولون نهى النبي عن كتابة السنة مطلقا، والبعض يقولون أذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة السنة، فكيف نجمع بين الحالتين المتعارضتين؟ ذهب الإمام الخطابي إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة أن تكتب في صحيفة واحدة مع القرآن، يعني أن تأتي بكراسة أو بكشكول أو بصحيفة وتكتب فيها القرآن وتكتب فيها السنة. فالخطابي قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة القرآن مع السنة في صحيفة واحدة، يعني في مكان واحد، ولم ينهى عن كتابة السنة في موضع مستقل وعن كتابة القرآن في موضع مستقل. وذهب الإمام ابن قتيبة العلامة أحمد شاكر المصري من المعاصرين رحمة الله تعالى عليهم جميعا إلى أن النهي عن الكتابة كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك جاء الإذن، فكان الإذن بكتابة السنة ناسخا للنهي. إذن خلاصة هذا الكلام حتى نخرج من هذا الخلاف، حالة السنة وهو ما يهمنا فهمه الآن، حالة كتابة السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يكتب في الصحف ويحفظ في الصدور، كانت السنة تحفظ في الصدور أكثر من كتابتها في السنن في الصحف، غير أن بعض الصحابات بطريقات فردية كانوا يكتبون لأنفسهم صحفا، لكن الغالب على السنة كان الحفظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه هي الحالة الأولى لوضع السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب عليها أن الصحابة يحفظون كلامه، والقليل من الصحابة يكتبون لأنفسهم صحفا بطريقة فردية يجمعون فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، وأرجو أن تجاهدوا أنفسكم على الفهم، فأنا الله أعلم أن في المادة ثقل، لكن أرجو أن تحرك عقلك لله عز وجل لرسولنا صلى الله عليه وسلم حتى ينطبع في قلبك حجية السنة وثقتك أيها الرجل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجوكم جاهدوا أنفسكم بارك الله فيكم. المرحلة الثانية لكتابة السنة، لكتابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لحضراتكم في الجمعة الماضية، أكب الكثير من الصحابة على كتابة السنة، وذكرت حديث ابن عباس لما قال ابن عباس لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت لصاحبي لي هلما نكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صاحبي: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس فترك، يعني لم يجمع من الحديث. قال ابن عباس: وأخذت أنا أجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآتي بيت الصحابي فأنام على عتبة داره في وقت القائلة، في وقت الحر والريح الشديد، حتى يخرج إلى الصلاة لأسمع منه الحديث والحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قامت جماهير غفيرة من الصحابة تجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتكتب كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحف، وكان فعل ابن عباس هذا ما هو إلا مثال لمئات من الصحابة يجمعون ويكتبون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت قصة عبد الله جابر بن عبد الله لما سافر إلى الشام ومكث سنة، ذكرتها في الجمعة الماضية. إذن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاموا، أو جلهم قام ونشط في جمع وكتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحف، فوجدت صحف تحمل اسم عبد الله بن عمرو بن العاص. صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص كانت تسمى بالصحيفة الصادقة والصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه، وصحيفة لجابر بن عبد الله، وصحيفة لجابر بن سمرة، وصحيفة لأبي موسى الأشعري، والمئات بل مئات عشرات المئات من الصحابة كانت لهم صحف جمعوا وكتبوا ودونوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. انا بتدرج معاكم حتى نصل كيف دونت السنة ووصلت الينا كما هي الان. وكنت انوي المجيء ببعض الكتب لاعرضها على حضراتكم، وسآتي ان شاء الله في الجمعة القادمة بهذه الكتب حتى تعرفوا كيف كتبت السنة ووصلت الينا كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الصحف التي كتبها الصحابة ومن حافظة الصحابة القوية جمعت السنن. إذن المرحلة الثانية لتدوين السنة كانت في عهد الصحابة عبارة عن كتابة من السنن في صحف فردية، كل صحابي يجمع لنفسه صحيفة وعدة آلاف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة خاصة به. طيب، في آخر عهد الصحابة وهي المرحلة الثالثة، في آخر عهد الصحابة على رأس المئة الثانية من الهجرة، آخر صحابي يا إخوان هو واسلة الليسي، عامر ابن واسلة الليسي، آخر من مات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الوجود. عامر ابن واسلة الليسي مات 310 هجريا بمكة حرصها الله. في آخر عهد الصحابة على رأس المئة الثانية من الهجرة أمر عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة السنة رسميا، ليكون هذا الأمر من عمر بن عبد العزيز بمثابة أمر رسمي تقوم به الدولة الإسلامية على جمع كلام وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المرحلة مرحلة التدوين الرسمي للسنة التي قامت عليها الدولة الإسلامية، ترعاها الدولة الإسلامية وتنفق عليها الدولة الإسلامية، كانت على رأس المئة الثانية للهجرة النبوية، يعني وبقية قليلة من الصحابة ما زالوا أحياء بعد. كل هذا حتى نصل إلى شيء، ألا وهو أن لم يحدث انقطاع زمني بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتاباتها، لم يوجد فاصل زمن طويل حتى يقول الطائنون إن السنة قد دونت بعد عصره بفترات طويلة، ومن ثم يقولون السنة والبخاري وصل إليه التحريف والتبديل. هو ده اللي أنا عايز أوصله لكم، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث بينها وبين كتاباتها دهر طويل كما يزعمون وكما يقولون الآن. وهذا الكلام الذي أقوله مدون في وثائق تاريخية وفي كتب تاريخية ثابتة بالمواثيق والأدلة، يعني ليس كلام بالسهل، ليس كلام بالهين. وهذا الأمر لم يحدث لأمة إلا لأمة الإسلام، ولم يحدث لرسول إلا لرسول الإسلام، أن يكون أن تكون أحكامه، أن يكون كلامه مدون بهذه الطريقة التي سأخبركم عنها تدريجيا بإذن تعالى، أمين. فأمر عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الثانية للهجرة بتدوين السنة تدوينا رسميا. ذكر البخاري معلقا في صحيحه قال، يعني البخاري، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالمدينة أبي بكر بن حزم أن اجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البخاري ساق هذا الأثر على أنه وجه إلى المدينة فقط، والأصل أن هذا الأمر لم يوجه إلى المدينة فقط، بل وجه إلى كل إقليم إسلامي يوجد به حفظة من حفظات السنة. ذكر ذلك أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان، قال أبو نعيم: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الآفاق، يعني جميع الأقاليم الإسلامية، أن اجمعوا واكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقامت الدولة الإسلامية برعاية الخليفة بتجميع وكتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الطاعنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي بمثابة الروح للجسد، وطائنون في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآنيين والعلمانيين والرافضة والخوارج، يأتون بشبهات وخرافات، وذلك الآن من خلال الإعلام متاح لكل الناس. كل الناس الآن لديها النيسات ولديها الفضائيات، تسمع الطعن في صحيح البخاري وتسمع الطعن في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نريد أن ينشأ في المسلمين جيل يفقد الثقة بكلام رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أعلم أن ما يتكلم فيه هو أمر تاريخي، لكنه أمر تاريخي من أهم المهمات، أن تعلم أيها المسلم أن دينك الذي يقوم على الكتاب والسنة. طيب القرآن تواتر تواتر أجيال عن أجيال، طيب كيف وصلت إلينا السنة؟ هم الآن يشتغلون على ضرب السنة، وبعد ذلك لن يتوقفوا. خلال الإعلام، الإعلام موظف توظيف غريب، القنوات غير الدولية موظفة غير رسمية موظفة توظيفا شديدا لضرب المسلمين في عقر دارهم، في دينهم، في صلب دينهم. فأرجوك تحاول تفهم معايا المراد بهذا الكلام. لما كتب عمر بن عبد العزيز أمرا رسميا للدولة أن تقوم على تدوين السنة وعلى كتابة السنة، كان من أبرز من نفذ هذا الأمر أمير المؤمنين في علم الحديث. بقية السلف، العالم الجليل الحافظ لدين الله عز وجل الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز ما بقي على ظهر الأرض أعلم بالسنة منه، رجل يقول فيه عمر بن عبد العزيز لم يبق على وجه الأرض أعلم بالسنة من هذا الرجل. رجل ينفرد بتسعين حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد. رجل حفظ الله عز وجل به سنة النبي. رجل قال فيه العلماء لولاه لضاع الكثير من السنن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل مغمور بالنسبة لملايين من المسلمين، الإمام الحبر الجليل محمد ابن شهاب الزهري، يعرف ويشرف باسم الإمام الزهري. هذا الرجل كان له أثر كبير جدا في جمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان من حفاظ الدنيا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي قام قومة جدية رسمية بجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكتابة كل ما تحته من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السلم، في وقت الحرب، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الجهاد، في الاعتقاد، في الآداب، في الأخلاق، في أي شيء كتب ودون كل ما يحفظه في كتب، وارسلها إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز آنذاك، ونسخ منها دفاترة، وجعل عمر يرسله إلى كل إقليم من الأقاليم بدفتر يحوي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإمام الزهري هو من وضع حجر الأساس لتدوين السنة ولكتابة السنة على الوضع التي هي عليه الآن. في نفس الحقبة، في نفس الفترة يعني، قام الإمام مالك من وفيات 379 هجريا وصنف كتابه الجليل، أصح الكتب في تلك الحقبة، كتاب الموطأ، جمع فيه ما يزيد على 1800 حديث، والكتاب مطبوع موجود يوجد بيننا الآن. وصل إلينا هذا الكتاب مما صنف في تلك الحقبة. فهذه كانت تمثل المرحلة الثالثة لكتابة السنة ولتدوين السنة. انتهى القرن الثاني، يعني 100 من الهجرة على هذا النحو، ودخلت الأمة في القرن الثالث، يعني 300 هجريا. كان هذا القرن الثالث ووسط القرن الثالث على وجه الخصوص هو العصر الذهبي لكتابة السنة على الوضع الحالي الموجود عليه الآن. فقام الإمام أحمد مثلا فدون وجمع كتابه مسند الإمام أحمد ليجمع بين دفتيه 27,000 حديث و264 حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في 50 مجلدا، المجلد يزيد على 500 ورقة مطبوعة وتوجد لدي في مكتبتي. وكنت أنوي المجيء بنسخة حتى تنظروا إليها وتشاهدوا تراثا وكلاما وسننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام أحمد بن وفياس سنة 241 هجريا. والإمام أحمد كما قال فيه حافظ الوقت أبو زرعة: هل تدرون ما كم كان يحفظ أحمد من السنة؟ قال أبو زرعة: كان يحفظ 1000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد إمام واحد، حتى تعرفوا أن هذه الأمة كان فيها رجال حفظ الله عز وجل بهم دينه، كان يحفظ 1000 حديث، 1000 حديث يعني 1000000 حديث كان يحفظها الإمام أحمد حفظا في عقله في قلبه، بهم حفظت السنة وبهم دونت الكتب التي بين أيدينا الآن. كلام النبي لم يكن بالأمر هين، قامت عليه رجال ميزوا كلامه، قالوا هذا كلام رسولنا وهذا من كلام أعدائنا، وسيتكلم عن ذلك بالتفصيل في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. ثم جاء بعد الإمام أحمد الإمام أبو داود السجستاني من وفيات سنة 275 هجريا، صنف كتابه السنن، سنن أبي داود، وجمع فيها 5274 حديث في الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وفي كل أبواب الدين. يقول أبو داود: انتقيتها من 500,000 حديث مسموعة، يعني سمع بأذنه أبو داود 500,000 حديث سمعها بأذنه، يقول انتقيتها من 500,000 حديث مسموعة، انتقيت منها هذه السنن التي بين أيديكم، يعني 500,000 حديث انتقى منها الإمام أبو داود 5274 حديث. إن تدوين السنة لم يكن بالأمر الهين، لم يكن بالأمر السهل. ثم جاء أبو عيسى الترمذي فصنف السنن، والنسائي فصنف السنن، وابن ماجه فصنف السنن، وانفتحت أبواب التأليف على مصراعيها ودونت السنن، حتى أنك لا يستطيع أي إنسان في الوجود أن يأتي بحديث يوجد خارج ما دون. حصروا كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح جمعوه كما صنع البخاري، أو صحيح وحسن جمعوهم كما صنع أبو داود والترمذي وغيرهما، أو حديث مكذوبة مخترعة وضعها الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا جمعوها ونقحوها وصنفوا لها كتبا تسمى بكتب الموضوعات، يعني بكتب الأحاديث الموضوعات، يعني الأحاديث المكذوبة على رسولنا صلى الله عليه وسلم. نقحت السنة وجردت السنة، وقام الإمام الألباني رحمه الله في العصر الحديث بتنقيح السنن أكثر، فجعل صحيح أبي داود وضعيف أبي داود وضعيف أبي داود وصحيح الترمذي وضعيف الترمذي، وقام على تنقيح العدد الكثير من سنن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة بعد هذه الرحلة الطويلة التي سألخصها لحضراتكم وتخرجون منها فائدة لهذا الموضوع، أن السنة في المرحلة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب عليها الحفظ في صدور الصحابة، وكان القليل من الصحابة يكتبون صحفا بطريقة فردية غير رسمية، وهذه المرحلة الأولى كانت في عهد النبي. يبقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت السنة تحفظ أكثر مما تكتب، والمكتوب من السنن كان قليلا غير كثير. المرحلة الثانية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غلبت كتابة السنة على حفظ السنة، يعني بعد ممات النبي اجتهد الصحابة في كتابة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحف لكل صحابي صحيفة تخصه بما جمعه من مرويات. يبقى دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وهي مرحلة التدوين الرسمي على رأس 100 من الهجرة، يعني بعد 100 من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر عمر بن عبد العزيز بجمع السنة بطريقة رسمية ترعاها الدولة. كيف ذلك؟ قام العلماء بجمع الصحف التي دونها الصحابة في المرحلة الأولى، وقاموا بكتابة ما حفظ من الأحاديث وجمعوه في دفاتر، ووزعت هذه الدفاتر على الأقاليم الإسلامية. إذن لم يأتي عصر ولم تأتي فترة حدث فيها انقطاع بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين حفظ أو كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت السنة أجيال تسلمها لأجيال، أجيال تسلمها لأجيال، حتى وصلنا إلى القرن الثالث الهجري الذي كتبت فيه السنة ودونت فيه مصنفات ووصلت إلينا على حالتها هذه. الكلمتين دول أرجو من كل مسلم يقص يبكي على دينه ويحزن على دينه أن يعي هذا جيدا، هذا التلخيص. احفظوه لله عز وجل، احفظوه من أجل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، احفظوه من أجل دينكم، دين الإسلام الذي يكال له الضربات من كل مكان الآن من الداخل ومن الخارج، حتى يكون كل مسلم على معرفة بدينه كما أن الكفار الآن على معرفة بأحكام دينهم. هذا، وفي الجمعة القادمة سأتكلم عن الكذب في الحديث وكيف وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف حارب العلماء الأحاديث المكذوبة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف اكتشف العلماء أساليب الكذب التي استخدمها الدهاء من أعداء الإسلام ليدسوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا تفرقا مرحومة، ولا تجعل يا ربنا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محرومة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنك أعداءك يا ربنا أعداء الدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظ حدودنا، واصلح يا ربنا ولاة امورنا، واصلح شعوبنا، واهدي قلوبنا، والف بيننا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.